وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من السور المنسوبة إلى مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام سورة الفجر، ولعل ذلك بلحاظ الآيات الأخيرة من سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنا نشير إلى بعض النقاط. أولا، المعروف أن النفوس في القرآن نفوس ثلاث بأوصاف ثلاث. هنالك النفس الأمارة بالسوء، لأن هذه النفوس لم تخرج من فلك الشهوات، وما دامت هي أسيرة لهذا الفلك من الطبيعي أن تأمر بما يوافق الشهوة، وغالبا ما يوافق الشهوات يصطدم في يوم من الأيام مع رغبة القانون أو رغبة الشريعة. وهنالك النفس اللوامة، النفس التي لا زالت في حالة تجاذب بين الهدى وبين الهوى، في مرحلة وسطية، تارة يخرج من جاذبية الشهوة والهوى وينطلق إلى الهدى، وتارة يكبو تضعف مقاومته فيرجع إلى دائرة الشهوات. فهو برزخ بين هذا الإنسان صاحب هذه النفس، برزخ بين النفس الأمارة وبين النفس المطمئنة. والروايات تشير إلى هذا النمط من ضمن التعابير الموجودة في هذا المجال: تشبيه المؤمن بالسنبلة الذي يخر تارة ويستقيم أخرى. فإذا النفس اللوامة هي النفس التي تتقدم إلى الله عز وجل فتتذكر وقوعها في أجواء الرذيلة فتتوب إلى الله عز وجل وتلوم، ثم تنسى وترجع إلى عالم الشهوات لتعيش حالة من حالات الحسرة ثم الرجوع، وهكذا المؤمن مفتتن تواب كما نعلم. ولكن في هذه الآية إشارة إلى النمط الذي استقر في مرضاة الله عز وجل في زيارة الجامعة. نخاطب أئمة الهدى بأنهم المستقرون في مرضاة الله عز وجل. هؤلاء انتفت عندهم حالة التذبذب. معنى المعصوم اتفاقا، من معاني المعصوم هو ذلك الإنسان الذي دخل دائرة الجذب الإلهي وتعلق بالملأ الأعلى ولم يعد إلى عالم الشهوات. بعض الناس يعيش حالات إقبال مستمرة لعلها سنوات وسنين، يظن بأنه قد وصل إلى درجة المعصوم، والحال أنه لا يفكر في الماضي ولا يفكر في المستقبل. إذا الإنسان خرج يوما آنا لحظة من دائرة الجذب الإلهي وتحول وتراجع إلى دائرة الشهوات، خرج عن كونه معصوما ولو أعطى حق العصمة فيما مضى وما سيأتي. كونه خارجا عن الدائرة في آن ما أخرجه عن كونه نفسا صاحب نفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، هذه صفة ملازمة لهذه النفس: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. حقيقة كلمة ارجعي على اختصارها أمر، فعل أمر واحد، كلمة ارجعي حقيقة فيها مضامين عميقة ومؤثرة جدا. يعني أيتها النفس، كنت عندي سابقا وأنت كنت قطعة من عالم الأشباح، من عالم الأنوار، من عوالم القرب إلى الله عز وجل. من الله عز وجل على هذه الأرواح الطيبة فأهبطها إلى الأرض، كانوا أنوار محدقة بالعرش، فمن الله عز وجل علينا فجعلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نفوس جاءت إلى هذه الدنيا سنوات بسيطة لتعود إلى المحل الأعلى الذي كان عنده. ومن هنا نعلم عظمة المعصوم الذي امتثل الأمر الإلهي وترك عالم القرب الإلهي، عالم العندية، عالم اللدنية، وتورط مع هذه العناصر الأرضية. الحسين عليه السلام كان نورا في العرش ينظر إلى جلال الله عز وجل، سبح فسبحت الملائكة كما في بعض الروايات سبحنا فسبحت الملائكة، وإذا بالدهر ينزله وينزله إلى أن يصبح بين يدي قوم طغاة لئام على أرض كربلاء. إذن عظمة المعصوم هو في أنه آثر طاعة الله عز وجل وتحمل هذه الأرض بكل صورها بكل ظلاماتها، لأن الله عز وجل شاء أن يراه قتيلا فاستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن نحن في الواقع من الله قيمتنا بهذه الأرواح، وهذه الأرواح خلق من خلق الله عز وجل نسبها إلى نفسه، فنحن إن صح الاعتقاد بأن هذه الأرواح حتى هذه الأرواح البشرية العادية إن صحت بأنها مخلوقة قبل خلقة هذه الأبدان، معنى ذلك أنه نحن أيضا علينا أن نعيش هذا الهاجس أننا من الله عز وجل وراجعون إليه. فلماذا نلوث أنفسنا في هذه الأيام القصيرة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت من الله وراجع إليه، فلماذا لا تحسب حساب الرجوع إلى الله عز وجل؟ ولماذا لا تلحظ التاريخ الذي كنت تعيشه سابقا عندما أشهد الله، عندما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما دمت بهذا التاريخ وما دمت بهذا المستقبل، لماذا لا تغتنم الحال الحاضر لتكون بالمستوى الذي يريده المولى منك؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلسفة الوجود بهاتين الكلمتين، أن نكون راضين عن الله عز وجل علاقة العبد مع الله، وأن يكون راضيا عنا علاقة الله مع العبد، هو هذا هدف الخلقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة لها ثمرتان، ثمرة خلقية أن يكون العبد راضيا عن الله عز وجل، وثمرة خالقية بأن يكون الله عز وجل راضيا على عبده. ولعل هنالك أيضا إشارة في هذه الآية راضية مرضية، رضوان الله عز وجل ليس أمرا جزافيا، أنت الذي ترسم هذا الرضوان، أنت رضيت عن ربك فعبدته حق عبادتك فرضي الله عنك أيضا. إذن الرضوان الإلهي منشأه ماذا؟ رضاك أنت عن ربك، لأن هذا الرضا عن الله عز وجل يدفعك للعمل، وعملك يوجب أن يتحقق رضوان الله تعالى في حقك، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيضا تعبير جميل، جزاء هذا النفس هذه النفوس المطمئنة أمران، الدخول في عباد الله والدخول في جنة الله، الدخول في عالم الأنس مع من في الجنة من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، والتنعم بنعيم الجنة. إذن الأنس بالأرواح الطيبة في جنة الخلد له عالم في مقابل الالتذاذ بعالم المادة في الجنة. معنى ذلك أن البعض قد يدخل الجنة ولكن لا يؤذن له ولا يسمح له بأن يتصل بهذه الأرواح الطاهرة ويكون في زمرتهم. معنى ذلك أن هناك نعيم في الجنة، وهو نعيم الأنس بعباد الله الصالحين، وهذا النعيم من الممكن أن يحققه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. في بالي حديث جميل وطريف في هذا المجال، يقول المؤمن لا يأنس إلا بالله أو بمؤمن مثله، يأنس بالله عز وجل لأنه مصدر النعيم المعنوي الذي لا حد له، فإذا لم يمكنه الأنس بالله عز وجل لهبوط في المستوى، لانشغال بالأرض، يأنس بالمؤمن لأنه ممثل الله عز وجل في الأرض. ومن هنا لا ضير في الأنس بالمؤمنين، ولا ضير في الشكوى إلى المؤمنين. من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله عز وجل، ومن شكى إلى غير المؤمن فكأنما شكى الله عز وجل. ومن هنا نعلم أن المدار في الإطمئنان، المدار في الأنس، المدار في النعيم تهذيب الروح لنخرجها أولا من عالم الأمارية إلى عالم اللوامية، وبعد ذلك أن نتشبه بتلك النفوس المطمئنة التي بلغت أعلى درجات الإطمئنان. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.